الفجر. خلصنا سورة الفجر؟ لا. ليه؟ الإرم. فلست تقريبا. في سورة الفجر لم يذكر فيها أحاديث، وإنما أشار الشارح إلى حديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم، قال يرفعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله سبحانه: وجيء يومئذ بجهنم. قال: يؤتى بجهنم يومئذ أي يوم القيامة لها 70,000 زمام. 70,000 زمام مشدودة من 70,000 إيه؟ طرف أو حبل أو سلسلة، يعني لها 70,000 طرف، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. 70,000 70,000 50 مليون ولا إيه؟ 70 في 70 بكام؟ 4,900 مليون. 4,900 مليون ملك عشان يجروا مين؟ جهنم. طبعا الكلام ده عشان تتصور حجمها وسعتها وعظمها، ونسأل الله السلامة والعافية. ما حدش حاسس بيها، حدش دريان باللي يحصل. يعني الناس عمالة تقلب شمال ويمين، يبيعون دينهم بدنياهم ويبيعون الهدى بالضلالة، يشترون الضلالة وهم لا يعلمون. وقال الحسن: يا أيتها النفس المطمئنة، إذا أراد الله عز وجل قبضها اطمأنت إلى الله واطمأن الله إليها ورضيت عن الله ورضي الله عنها، فأمر بقبض روحها وأدخلها الله الجنة وجعلها في عباده الصالحين. سورة لا أقسم، لا أقسم بيوم القيامة، لا أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بهذا البلد، لا أقسم بهذا البلد. وتسمى سورة البلد، وتسمى سورة البلد. في القيامة قلنا لا أقسم بمعنى أقسم، ولا زائدة، أو لا أقسم بمعنى أن الأمر أبين من أن يحتاج إلى قسم، الأمر أوضح من أن يحتاج إلى قسم. هنا كذلك: وأنت حل بهذا، لا أقسم بهذا البلد، البلد المقصود اللي هو إيه؟ مكة. سمتها سورة التين كما سيأتي البلد الأمين، وسماه القرآن حرما آمنا، والقرية وسماها أمة القرى لتنذر أمة القرى ومن حولها. وأنت حل بهذا البلد بمكة، أنت حل بمعنى يعني بكلام البخاري يعني اللي جاي بيقول: وقال مجاهد: وأنت حل بهذا البلد بمكة، ليس عليك ما على الناس فيها من الإثم. يعني إذا كانوا هم آثمون أهل الشرك في مكة فأنت حل، أي ليس على شاكلتهم. أو أنت حل بهذا البلد، أي أنت مقيم في هذا البلد، وهم لا يراعون حرمة البلد ولا حرمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فهم يتعرضون له بالأذى، واستباح حرمة البلد وحرمة النبي صلى الله عليه وسلم. أي لا أقسم بهذا البلد على ما فيه من الشرافة والكرامة والمكانة، وازدادت مكانته وشرفه وعظمته بوجودك فيه يا محمد صلى الله عليه وسلم. ووالد وما ولد، أي ويقسم بالوالد والذي ولده آدم وذريته، وقيل إبراهيم وذريته، اللي قال آدم تعميما لللفظ ووالد أبو الأولاد كلهم أبو، يعني هو أبو البشرية، والأولاد كلهم والذرية كلها من مين؟ من آدم. والذي قال إنه إبراهيم لك لمناسبة البلد الذي أول من رفعه، رفع الكعبة فيه إبراهيم، وهو الذي أقام فيه وأسس له، قام فيه ولده إسماعيل أمه، ثم جاءت بعد ذلك القبائل فعمرت به قبائل العرب، فقالوا يجوز أن يكون قسم بالبلد إشارة إلى ما فيه من الحرمة من البيت الحرام، وإشارة إلى ما فيه من حرمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأبوه إبراهيم الذي أسس للبيت وهو جد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لقد خلقنا الإنسان في كبد. يقول الشارح عن ابن عباس رضي الله عنهما: في كبد في شدة خلق. وأخرج سعيد بن منصور من طريق مجاهد بلفظ: حملته أمه كرها ووضعته كرها ومعيشته في نكد وهو يكابد ذلك. معيشته في نكد وهو يكابد ذلك. والشيخ سيد قطب عليه رحمة الله، اللهم اغفر له ورحمه والحق به الصالحين، قال لك الإنسان اللي تأمل في أدوار خلق الإنسان يجد أن الإنسان يكابد من لحظة ما يكون نطفة، أول ما ينزل نطفة يفضل يلف عاوز يلقى المكان عشان يعلق بالرحم، عاوز يلقى المكان عشان تستمر عشان يعيش ويحيا، يبحث عن جدار الرحم ويروح شابط فيه، ده كبد. ما معناه ده كائن حي ما بتشافش، دقيق جدا، يعني المسافة اللي بيمشيها في الرحم، الرحم ده يمكن 5 سنتي 7 سنتي ولا كده، ضيق الأول بيبقى ضيق، يعني يوسع بعد كده مع الايه؟ مع العيل او الاثنين او الثلاثه او السبعه. في واحد بقى يتمنى يا رب رزقني السلع. في بطن واحد بس يقوم السلع ويجي السلع مع المسافه تحصل البركه. فهذا الرحم الضيق، لكن بالنسبه للكائن الدقيق الحيوان المنوي مسافه زي من الامريكا عشان يسبح ويروح لحد ما دور على الجدار، زي ما انت مسافر هنا لأمريكا، ما الكرة الأرضية لما تدور على الكرة الأرضية تلقاها كده، قارة أمريكا كده وقارة أفريقيا كده، المسافة دي يعني خليها زي قارة بس بلاش. الرحم ده بالنسبة له يقعد يمشي مسافة طويلة خالص عشان يوصل لجدار الرحم، دي مرحلة. وبعدين يلزق في جدار الرحم يبتدي تخرج منه حاجات دي فيها معاناة، قال لك عشان خاطر يشبك فين؟ يشتبك بجدار الرحم، وبعدين عشان يستمد يمص من جدار الرحم يتغذى، ماشي كبر بقي جنين بيجي له الاكل جاهز في السره، يخش الاكل من السره وعايش ويتنفس في امان الله. لكن لما ينزل السيد قطب قال كده، السيد قطب عليه رحمه الله قال ساعه ما ينزل اتلغز حبل السره، عاوز يتنفس هواء، يجي له من فين؟ يروح يعطس ويبكي لما جالس يبكي ويعطس ويقعد يبكي. ليه؟ لان الرئتين ما كانش شغال، نظام جديد عليه، حاجه جديده صعبه، يعني بالون اللي كانت قاعده كده وكان شو بس وخلاص الاكسجين داخل مع الدم والامور ماشيه، لكن ما ننزل الهواء في الدنيا عاوز ياخذ هواء من الهواء الدنيا، ده الهواء اللي جاي اللي مر على اوباما ومر على بوش ومر على كلينتون ومر على الملابس كلها وجاء ملوث وهيتنفس غصبا عن اللي خلفوه، فيتنفس هواء وهواء مش متعود عليه، هواء فيه اكسجين وفيه كربون وفيه نيتروجين وفيه مشاكل، برضه دفعه الهواء اللي تخش عليه مش سهله. وبعد شويه قال لك الامعاء برضه كانت ما كانتش شغاله، تبتدي عشان يرضع في كبد تبتدي يمص، لكن بقدره الله وبتقديره يعني قدر في هذا هيمتص، تنزل على الامعاء، الامعاء ما اشتغلتش قبل كده لسه جهاز جديد يعني تجارب، خش فيه اللبن شوف الامعاء هتعمل ايه عشان تمتص من اللبن، اللبن ده جديد عليها وهي فيها هذه حاجات، وبعدين سنطلع الاثار اللي كانت فيه من البط ثم الحقيقه عشان تطلع بصعوبه برضه، العمليه مش سهله، الجهاز ده كل ما كانت شغال عشان تطلع فيها صعوبه، كل ده كبد. وبعدين يكبر شويه يفضل يدوله مره يدوله اللبن يدوله مش عارف فيه، مره ينفع معاه مره ما ينفعش، مره يعمل اسهال مره امساك، مره ينام مره يصحى عاوز النوم والصحيان، بالنسبه لهم نظام جديد، ما كان قاعد جوا البطن ولا يعرف نوم ولا صحيان، برضه عشان ينام ويصحى نظام ثاني كبد. بعد شويه تطلع لها اسنان، شوف العذاب اللي بيشوف عشان الاسنان، بس من فضل الله ان هو يعني لا ما بيشكيش، لو كان بيشكي زي ما لما يكبر عنده 60 70 سنه ويقلع اسنانه، لان 60 سنه بيقلع اسنانه بيشكي، اه يا اسنان قلنا امبارح قاعد احنا اماكن في الجامعه هنا النهارده الامبارح عمل يعمل اسنانه كده بيعاني، لكن الصغير بيطلع الاسنان بتتاسس جوه اللحم، بتتاسس جوه اللحم بتبدا زي الذره، زي يكون ذره كده اقل من السمسم، جزء يبتدي يكول وبعدين جزر بعدين اسنان كبد، هذا كله كبد. وقف عليها الحياه، وبعدين اذا شب ونشا كبد في التعليم عشان يتعلم، في كبد عشان يفكر يفهم المعاني اللي بيسمعها، ده كبد عشان يعمل كبد. وبعدين انواع الناس في العمل، كل واحد بكبد في عمله، اللي كبد في الزراعه، اللي كبد في الصناعه، واللي كبد في التفكير، اللي كبد في شغله يعتمد على الفكر، واللي شغله يعتمد على العضلات، واللي شغله يعتمد، قال هذه كلها معاناه. وهو اشار لما ذكره محمد عبده رحمه الله لما قال لك الحبه نفسها بتعاني، لما تحط الحبه في الارض عشان تمتص من عصاره الموجودة في التربة بتعاني، عشان يخرج منها جذر لتحت بتعاني، يخرج منها نبتة لأعلى تعاني، وتتكبر وتمتص من الهواء وتمتص من الأرض، المخلوقات كلها في كبد، لكن الإنسان كبده أشد من إيه؟ من غيره، لقد خلقنا الإنسان في كبد، هذا هو نوع الكبد. والمهن كبد، الشيخ الغزالي عليه رحمه الله لسه بقرأ عليه مقالة في كتاب ليه بيتكلم فيه عن الإسلام، الإسلام ويعني الإسلام المفترى عليه، كتاب اسمه الإسلام المفترى عليه، ألف قبل ثورة 52 أيام الملك. فبيقول في الكتاب ده، بيقول سبحان الله إزاي يعني يبقى يعقل الناس عندها عقل، والذي يحرف في الأرض يلبس أسوأ الثياب، يخرج القطن من الأرض يلبس ثياب من خيش، يطلع القمح ويأكل الناس ويأكل الشعير، يشيل بالقروان والأسمنت وزلط وبتاع ويبني ويعيش في عشة مش لاقي بيت، ويوم ما يتكرم عليه يطلب بدروم يعيش فيه. قال فين العدالة دي؟ كان ده أيام الملك، أيام الملك. فبيقترح يقول المفروض إن المال ده كله يتوزع على الناس في المساواة، وان المساحات اللي عندي 50,000 واللي عندي 10,000 وال 5,000 ده يتوزع على الفلاح، ليه الفلاح يزرع ويشقى ويطلع القطن مش لاقي قطن بجلابيه يلبسها من القطن؟ دي افكار بيقولها راجل من قبل 52. فبيقول الكلام ده لما قلته الناس كلها هاجمتني، حتى علماء الازهر هاجموا، قلت بتقول ايه، لا ده الكون ده مستنى في الكون وكذا وكذا. فلما قامت الثوره وعمل المساواه وتوزيع الملكيه والاغى القطاع وفتت الملكية، كل الإعلام قال لك بيمجد في الثورة. لما كتبناه من سنتين ثلاثة قالوا على الغزالي خليهم يقولوا اللي يقولوا، احنا عملنا حاجة لله والحمد لله. ولما عملها ثورة وقامت بها يعني قوات الجيش أصبحت يمجدوا فيها، وبدأ هو ينقض نظام الثورة برضه بعد كده في كتبه يعني عليه رحمة الله. الخلاصة من القول بيقول إن الكبد الذي يعانيه المزارع ما بياخدش ثمرة حتى لنفسه، يعاني، والصانع يكابد ما بياخدش ثمرة نفسه. طبعا الامور اتغيرت النهارده، وربما تحولت احوال اصبح الامور قد تختلف، انما في نظام البشر تجد مفارقات عجيبه. لقد خلقنا الانسان في كبد، في مراحل نموه واطواره، في معيشته، في تعامله مع نظائره نظير يعني البشر، يعني يتعامل مع البشر يعاني ويكابد وهكذا. يقول أهلكت مالا لبدا أي كثيرا. وكلمة أهلكت بتعبر عن إنفاقها في غير الحق، قال أهلكت لأنه ينفقها في غير ما يعود بمنفعة، معنى ينفقها في ترف في المعاصي، إذن هما مال هالك. لو كان نفق في الخير يبقى نفقه، ما أنفقه في الخير، لما قال عبر بأهلكه لأنه أهلكه فيما يفسد ولا يصلح ولا يعود بمنفعة. وقبلها قال وهديناه النجدين، أي طريق الخير والشر، وده من ضمن الكبد اللي يعيش فيه الإنسان، أن يرى طريقين الخير والشر عشان يختار ما بين نزعات الهوى ونزعات النفس والشيطان والشهوات، عاوز يختار الخير فبيجاهد نفسه لكي يمشي في طريق الخير. فلاقتحم العقبة، طبعا هي السورة فيها كلام جميل بس مش موجود في البخاري، واحنا عايزين نمضي نمشي مع البخاري إن شاء الله، إنما فيها يعني عتاب للإنسان ولوم وتبكيت به حين لا يذكر فضل الله عليه في خلقه وفي إمداده بالنعم، وينسى أن الله مده بالجوارح التي تعينه على الحياة. يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لن يراه أحد، يعني بيتكلم على مزاجه وهواه كأنه يغفل عن أن الله يراه، وإذا كان يعني أنه هو مش شايف ربنا، لكن ألا يرى صنعة الله في عينيه وفي شفتيه وفي لسانه؟ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين؟ لما تسمعها من سيد صقر رحمه الله، وحتى يعني الشعشاع فتح الشعشاع رحمه الله، نذكر لما افتتحوا جامع ناصر في أسيوط، الجامع الوحيد اللي كان له مئذنتان، وكانوا أقاموه تحديا لفرق أخرى، فلما افتتحوه جاء هذا الرجل وقرأ لا أقسم بهذا البلد. سبحان الله، يعني كانت بداية طيبة، ربنا بارك فيها وانتفعنا بها. لما قرأها حسيت أن الكلام ده جديد، نرى المسورة من قصار الصور قرأناها وإحنا صغيرين في الكتاب وفي درس الكتاب، لكن بعد ما وصل ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، اسمع فيها سيد صقر، تسمع فيها الجمال والحلاوة. ألم نجعل له عينين، وقال لك العينين لما تتأمل في كيفية الإبصار، يا ترى في الجمال في شكل العين، ولا في وجود العينين في طريقة منسقة في الوجه جميلة، ولا في القدرة على الإبصار، ولا في تركيب العين، تكلمنا عنها في درس الفائت من القوة، القدرة على الإبصار دي قدرة يعني الطب يرسم ما يقدرش يفصلها، الطب يقعد يقول لك طبيب واثنين وثلاثة، نعم في طبيب للقرنية وطبيب مش عارف ليه، العين نفسها مقسمة على أطباء، يدلك على قدرة الصانع وعظمة الصانع سبحانه وتعالى. لكن إذا ألم نجعل له عينين فيرى بهما ما ينتفع به، أو يتحاشى ما يصل إليه منه ضر لعينيه، أليس هذا دال على أن لهذا المخلوق خالق عظيم؟ كيف يغفل عن الله، وكيف يزعم أنه يمتلك أموال وأنه ينفق أموال ويتباهى بذلك؟ ولسانا وشفتين، اللسان طيب خلاص، اللسان يتكلم، واللسان بيساعدك في النطق برضه، اللسان يتكلم ويساعدك في الايه النطق، تودي الشمال ويمين وتحرك لما انت كنت عايز اجيب عمود والعصايه تتحرك ليها، ما ينفعش. يا ابونا بيجيبوا لها الايه الحقوقه الحقوقه، طبونا بيحركوا فيها، بيحركوا بعصايه ولا لا، ولا الكير كير الفحم يحركوه بسيخ حديد، ولا يحركوه بأي حاجة. طحون لما يحطوا فيها الدقيق بيحاول يحركوه شوية كده. طب انت لما تحط الأكل حركة ازاي؟ عاوز حد يساعدك، عاوز منافلة، عاوز شغل، اللسان بيتحرك شمال ويمين، الفكين فوق وتحت، وسبحان الله العظيم بحمد، يعني مفكين من متماسكين وقويين جدا وركبين عاشق ومعشوق، خلي بالك ممكن أقل حركة تفصل اثنين عن بعض عشان يتحرك شمال ويمين فوق وتحت، انت عايز طحون حرك شمال ويمين فوق وتحت، واللسان يناول من الداخل، دي مش مهم، مش وظيفة اللسان الأساسية، وظيفة اللسان الأساسية الكلام، وبعد كده الوظيفة الأجمل والأرقى الإحساس بأطعمة الأشياء، تذوق الأطعمة، تذوق الأطعمة. آلاف الخلايا شغال عشان تقول لك على أطعمة، والأطعمة النوع واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة، واللسان هو هو، حط عليه نقطة يقول دمية وارد، نقطة يقول لك دمية من بحر اسكندرية، نقطة يقول لك دمية زمزم، نقطة يقول لك دي فراولة، نقطة بس يقطرك يقول لك دي فراولة، حط النقطة ثانية يقول لك لا دي مانجا، طب دي أناناس، دي تفاح، ورا بعض حطه شغال كده. لو خطك لسان فلان مندود كده وقعدت تنقب لك كده عشان تمتحنه، يقول لك فراولة أناناس تفاح مش عارف ايه مانجا جواب، طب اشتغل بالك ايش؟ خلي بالك مش بس اللسان، اللسان هو اللي بيعبر، تتكلم ده اللسان شاف الطعم واللسان قال. ما بين الاثنين شغلانه طويله عريضه، لان الخلايا حست بالطعم ووصلت اشاره للمخ، المخ حكم عليها قال ده تفاح، ورع قال القل، المخ قال اللسان قول ده اسمه ايه؟ تفاح. بكم ثانيه؟ بجزء من ثانيه، جزء من ثانيه. الشغل ده كله شغال ازاي؟ هذا هو لسانا وشفتين. طب لو واحد ما لش شفتين ولا نزل شفه، شفته مشوهه من غير شفه، ولا نص شفه ولا ربع شفه ضاع منه ربع، سبحان الله العظيم وبحمده. سبحان الله، الواحد لما يكون شفته وارد ما يتكلم عن كده، طب دماغي ليه لما هي قدر ان جايه كده غصب عنه يتكلم يعمل كده، ده يداريها حاسس انها عملت شغلانه وارد ما فعلنا شغلاه، سبحان الله. ولا يكون غايبه من السنه يتكلم ويعمل كده، يتكلم يعمل كده، يا عم بتكلم عادي ما يهمكش، ما تغيبش بالك. سبحان الله العظيم، والشفتان لهما وظائف يعني ما شاء الله في الكلام، تدينا مخارج الحروف. كم مخرج يا سيد؟ مخارج الشفتين كام؟ مخارج الشفتين تكتب تخرج منها الباء والميم والواو، تديها تنفتح كده تديك واو، تعملها كده تديك باء، تعملها كده تديك ميم، شفتين. وتأمل في هاتين الشفتين، وفيها أشياء، وفيها جمال طبعا، فيها جمال، فيها جمال في اللون، درجة لون الشفتين في لون الوجه، فيها جمال في الرسمة، في الاتساع، سبحان الله العظيم وبحمده. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين طريق الخير والشر. فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ هذا التعبير العقبة أورد فيها حديثا في الشرح، البخاري لم يورد حديث في هذه السورة، لكن قال ابن حجر يدخل فيها حديث البراء الذي أخرجه أحمد والمردويه وصححه ابن حبان، صححه ابن حبان. قال جاء أعرابي فقال يا رسول الله علمني عملا يدخلني الجنة، علمني عملا يدخلني الجنة. قال لئن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة. سؤال مختصر بس الإجابة إيه؟ كبيرة ومفيدة. يعني أعتق النسمة أو فك الرقبة، أعتق النسمة أو فك الرقبة. النسمة اللي هو الإنسان يعني، وفك الرقبة. طب إيه الفرق بين عتق رقبة أو فك رقبة؟ فقال الرجل أوليست بواحدة؟ العتق مش زي فك يعني، عتق رقبة وفك رقبة مش زي بعض الاثنين؟ قال لا، إن عتق النسمة أن تنفرد بعتقها، ملك هو يشتريها ويعتقها لوحدك كده، وفك الرقبة أن تعين في عتقها، أن تعين بعتقها، يعين بالمال يعين بالرأي. وبعدين سبحان الله حتى فيه جاء ذكر الظلال، صاحب الظلال ذكر أن سيدنا أبو بكر أعتق رقبة واثنين وثلاثة وأربعة وخمس، كل ما يقول كل ما يلقى واحد معدي يعدى لوحدة بيعذبها أهلها، فيقول له يا عم ارفق بيها، يقول له يمكن عاجبه اشتريها، يقول له اشتريها، يقول له أنا حر فيها، يقول له اشتريها اشتريها اشتريها، ويقول له أعتق. ومرة مرة باثنين، الكلام من إسحاق السيرة، مرة بجاريتين بيعملوا طحن، يطحنوا غلة للسيدة صاحبتهما المالكة يعني. وعمالة تأذيهم بالكلام وعمالة فقال لها يعني أفقي بهما. فقالت لي أنت مالك وما الموضوع ده؟ فقال لي خلاص أنا اشتريه. فاشتراه. فقال لهم خلاص جيب لهم الغل، جيب لهم طحن ما تكملوش، امشوا يلا غل تبقوش أحرار. قالت أو نكمل لهنا لهم لها الطحن. البنتين قالوا نكمل. قال لهم خلاص كملوا، كان ده رأيكم كملوا الله صح كملوا الطحن. سيدنا عمر برضه كان معاه واحدة عمال يعني يعذبها ويقول يعذبها، وبعدين يقول لها ايه؟ يقول لها والله انا مش عايز ابطل ضرب، بس انا مزهق من الضرب، لا اترك الضرب الا ملاله. قالت الله الذي جعلك كذلك، انت بتمل من الضرب، ربنا خليك تزهق من الضرب عشان ما تضربنيش. يعني هو مش مطلان عايز يضربها ومش مشفق عليها، عايز يضربها. وكان قبل الاسلام طبعا لا أترك ضرب بك إلا ملالة، أو لا أتركك إلا ملالة. قالت ذاك من الله سبحانه وتعالى. وبعدين يتحرر سيدنا أبو بكر يحررها وهكذا. فكانوا يسارعون في هذا الشيء الطيب الخير من أجل مثل هذه الآية. أو إطعام في يوم ذي مسغبة، المسغبة اللي هي إيه؟ شدة الجوع والمجاعة يعني. يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، ذا متربة يعني المتربة هو السقوط في التراب يعني. مسكينا ذا متربة أي المتربة هي السقوط في التراب نفسه، يعني إما يعني ألجأته الحاجة شديدة كأن يديه التقت في التراب كما يقال تربت يداه، وذا متربة لأنه من شدة المسكنة والحاجة ملتصق بالتراب أسقط في التراب. كرة والشمس وضحاها، والشمس وضحاها، ضحاها أي ضوءها، ضوءها أي حين تشرق فينتشر ضوءها على الكائنات. والقمر إذا تلاها تبعها، وتابع لها زمنا. نعم قسم، نعم قسم، نعم تقسم بالشمس وضحاها والقمر إذا لها النهار إذا جلاها، كل هذه أنواع من القسم. وزيادة المقسوم عليه والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء ما بناها والأرض ما ضحاها ونفس وما سواها ألهمها فجورة تقواها. قال لك طول القسم وتعدده عشان تتنبه النفس لما يأتي بعد ذلك، يحفز يحفز النفس عشان تشوفها يقسم ربنا يحلف عليه، إعداد للنفس لتلقي جواب القسم. قد أفلح من ذكاها وقد خاب من دساها. وبعدين قسم ورا قسم ورا قسم، يخلي غصب عن أي واحد حتى لو أول مرة يسمع القرآن ولو كان كافرا يقول فيه إيه، فيه إيه، شمس وقمر وليل ونهار وفي إيه. قد أفلح من ذكاها وقد خاب، سيدخل جواب القسم إلى قلبه رغم أنفه لما يسمع قسم واثنين وثلاثة. وتعدد القسم كما قلنا يدل على أهمية المقسومة عليه، وينبه نفس السامع لكي يتنبه إلى مضمون القسم. وسبحان من هذا كلامه. والقمر إذا تلاها تبعها، وإحنا قلنا القمر تابعا لها زمنا وتابعا لها إيه؟ ضوءا، وبيأخذ ضوءها منه من الشمس. القمر يأخذ ضوءه من الشمس فهو تابع لها. ولذلك لو الشمس مهاش ضوء القمر مش هيجيب، لو الشمس مهاش ضوء القمر مش هيجيب لك ضوء. يعني هي هو يعكس ضوء الشمس، لما هي تغيب بياخذ منها شوية وبعث لك في التناوب. يعني هو مرآة تعكس ضوء الشمس فهو تابع لها أيضا، وتابع لها في المجموعة الشمسية بكلام علماء الفلك يعني. والأرض وما ضحاها، ضحاها بمعنى دحاها، ودحاها بمعنى أي وطأها لكي تكون ذلولا، والذي جعل لكم الأرض ذلولا يعني وطأها لكي يستطيع الإنسان يتمكن من استخدامها. لو لم تكن موطأة مش عارف يمشي عليها ولا يمشي عليها العربية ولا الجرار ولا الدابة ولا الماء يمشي عليها. سبحان الله العظيم وبحمده. وهو جعلها فراشا وجعلها مهادا وجعلها ذلولا وقد خاب وجعلها بسابا وقد خاب من دساها دساها أهواها أغواها. وتعبير بدساها كأن الذي يغوي نفسه أو تغوى نفسه إذا غوت النفس كأنه يغطي الفطرة النقية لأن النفس جبلت خلقت نقية تحب الخير وتكره الشر فالإنسان هو الذي يحولها إلى نفس خبيثة فكأنه يغطي أو يغشي الفطرة التي فيها النقية فتتحول إلى نفس خبيثة ولا يزول. كذبت ثمود بطغواها قال مجاهد بطغواها بمعاصيها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقش الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها لا يخاف عقبى أحد. كلام مجاهد لا يخاف عقبى أحد. وارد حديث سبق في البخاري رحمه الله رحمة واسعة عن عبد الله بن زمعة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وذكر الناقة والذي عقر رواية مختصرة بالناقة بكتب مفصلة يعني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر كذا حاجة يعني عبد الله بن زمعة يعني سمع فحفظ ثلاث حاجات من الحديث من خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انبعث لها رجل عزيز عارم منيع في رهطه مثل أبي زمعة. الراوي اسمه ايه؟ عبد الله بن ايه؟ ابن زمعة. عبد الله بن زمعة فبيحكي عشان هو عشان زمعة ده هو معتز بزمعة فالنبي كأنه يشهد لهذا الرجل الذي كان في مكان له مكانة في قومه هو سيد في قومه فقال إن الرجل اللي انبعث من أجل أن يعقر الناقة في قوم صالح أيضا كان رجل لها انبعث لها رجل عزيز عارم منيع منيع في رهطه يعني له مكانة وله قيادة في قومه مثل أبي زمعة ده الشاهد من الحديث عشان الناس اللي يعرف أبو زمعة يتخيل شكل الرجل اللي قتل الناقة وعقرها فهو أشقى القوم والعياذ بالله. وذكر موضوع ثاني في الخطبة تبع الحديث يعني وذكر النساء أي النبي عليه الصلاة والسلام تكلم عن النساء فقال يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد فلعله يضاجعها من آخر يوم. يعيب النبي عليه الصلاة والسلام أن يجلد الرجل امرأته جلد العبد لأن كان ضرب بالتأديب كان إيه يبقى ضرب تأديب بمعنى غير مبرع ما بقاش جلد زي اللي عملناها امبارح زي ما قلنا امبارح اللي بيشتغل بحاجات تانية فما يجلدش امرأته كان يضربها تأديب يضربها بطريقة ليست فيها المهانة زي العبد كما يجلد العبد فلعله يضاجعها في آخر يومه يرجع يعاشرها كزوجة يبقى في أول النهار يبقى كده ما ينفعش الأمور النفسية لا تقبل هذا الوضع والنبي يعالج هذا الأمر صلى الله عليه وسلم. ثم وعظهم موضوع غريب خالص نخورش على البال قال قبل طبعا بس إيه ثم وعظهم فيه صلى الله عليه وسلم في ضحكهم من الضرقة مثلا مثل ما واحد إيه يخرج منه ريح يضحكون فوعظهم النبي صلى الله عليه وسلم من في ضحكهم من الضرقة يعني منعهم يعني نهاهم عن الضحك إذا سمع الرجل أخاه من أخيه أو من نفسه فلا يضحك وقال لما يضحك أحدكم مما يفعل في رواية يقول لك للشيء يخرج منه لما يضحك أحدكم مما يفعل يعني إيه المضحك فيها يعني ده حاجة ده شيء يعني طبيعة في الإنسان وأخير حاجة أوجدها الله سبحانه وتعالى جل شأنه إن شيء ضار بيخرج هو الحياء والأدب يخلي الإنسان يعني لا يقبل ولا يرضى أن يسمعه أحد ولكن إذا خرج ضرارا وسمعت من أخيك أو من نفسك فلا داعي للضحك فلا داعي للضحك. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل أبي زمعة عم الزبير بن العوام، بزيادة نص عليها البخاري عم الزبير بن العوام. والليل إذا يغشى، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. وإيه تاني؟ ما خلق الذكر والأنثى. البخاري كعادة عمل باب سورة قال والليل إذا تجلى والنهار إذا تجلى والليل إذا يغشى، وقال وما خلق الذكر والأنثى، كل مرة يذكر لك حديث. لكن الحديث الأول عن علقمة هو يعني مكرر تحت قوله باب والنهار إذا تجلى وباب وما خلق الذكر والأنثى. هذا الحديث يقول فيه سيدنا عبد الله بن مسعود كان يقرأ والذكر والأنثى، والذكر والأنثى، ما قلش ما خلق، يقول والذكر والأنثى يقرأه. وأبو الدرداء كان يؤيد هذه القراءة أنه سمعها من النبي. وعلقمة روى هذا الحديث وقال أن النبي قرأها والذكر والذكر والأنثى، والذكر والأنثى، والذكر بكسر طبعا والأنثى. ولما علق ابن حجر قال طبعا هذه ربما سمعها المسعود، سمعها أبو الدرداء ثم نسخت، لأن جمهور العلماء حتى الذين تعلموا من أبي الدرداء في الشام أو تعلموا من عبد الله بن مسعود في الكوفة، لأن يعني قراء الكوفة تلاميذ عبد الله بن مسعود، قراء الشام تلاميذ أبي الدرداء، وإحنا تلاميذ الزيول الأخيرة إن شاء الله، ربنا يلحقنا بهم في الصالحين، لعل الله يلحقنا بهم. ابن حجر بيقول ربما هذه القراءة نسخت واستقر قراء الجمهور حتى قراء الكوفة والشام الذين أخذوا عن عبد الله بن مسعود عن أبي الدرداء هم يقرؤون أيضا وما خلق الذكر والأنثى. يقول علقمة وتلميذ ابن عبد المسعود دخلت في نفر من أصحاب عبد الله الشام أو الشأم، صح تقول الشام وإيه والشأم، وقيل قالوا أن سموها الشام ليه، أنا على شمال الكعبة، اللي يستقبل الكعبة كان هو يعني اللي يستقبل الكعبة تبقى الشام على شمال، واليمن على يمين، فاليمن يمانية عن اليمين والشام على شمال، قيل سميت من أجل هذا. فسمع بنا أبو الدرداء رضي الله عنه فأتانا فقال أفيكم من يقرأ؟ في حد حفظ المصحف؟ فقلنا نعم. قال فأيكم أقرأ؟ فأشاروا إلي إلى علقمة تلميذ ابن مسعود، فقال أقرأ، فقرأت والليل إذا يغشى والنهار يتجلى والذكر والأنثى. قال أنت سمعتها من في صاحبك ابن مسعود يعني؟ قلت نعم. قال أنا سمعتها من في النبي صلى الله عليه وسلم، أي من فم النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء يأبون علينا، الجماعة اللي حواليه إيه معرضين، يقول إحنا نقول وما خلق الذكر والأنثى. الرواية الثانية أيكم يقرأ قراءة على قراءة عبد الله؟ قال كلنا. قال فأيكم أحفظ؟ فأشار إلى علقمة. قال كيف سمعته؟ قال يقرأ والليل إذا يغشى. قال علقمة والذكر والأنثى. قال أشهد أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هكذا، وهؤلاء يريدوني أن أقرأ وما خلق الذكر والأنثى، والله لا أتابعهم. أنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن مسعود فكرين لما كان يقرأ القرآن ومر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من أراد أن يقرأ القرآن غضا نبيا فلن يسمع القرآن، غضا نبيا فلن يسمعه من أم من ابن أمي عبد، ابن أم عبد عبد الله بن مسعود ابن أمي إيه عبد، سموه ابن أمي عبد. فسيدنا عمر بيقول أنا أحتجر عشان أبشر، أقول للنبي قال علي أنت بتصلي، فقال لي رحت قال لي قال يعني أخبرني أبو بكر، أخبرني أبو بكر، قلت يعني ما سبقت أبا بكر شيء إلا سبقني في خير إلا سبقني إليه، ما سبقت أبا بكر في خير إلا سبقني إليه. الناس عندها حقد، لو سمعت عن واحد يقول لك بقول ليش، قال لي ما فيش حقد ولا غل، ما فيش حقد ولا غل، ما النفوس والعياذ بالله، إنما النفوس الصافية يبلغ، فرحان يروح يبلغ. وفي رواية يقول إن يعني مر به فيقرأ وهو يدعو فقال ادعو ابن أم عبد، ادعو ابن أم عبد، ادعو ابن عبد، ماذا قلت؟ يعني كان يقول لي مستجاب مستجاب مستجاب، ماذا قلت؟ قال اللهم أني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ومرافقة نبيك في جنة الخلد أو خلف سبيل الخلد. قول يا أم عبد، يا ابن عبد، قول يا ابن أمي إيه؟ ابن أمي عبد. يقولوا حامل السواك وحامل النعل يا النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو موسى قال قعدنا أيام وشهور نعتقد أنهم من أهل النبي، داخل خارج على بيت النبي، داخل خارج زي ما كنت من العيلة يعني، رضي الله عنه وأرضاه. والذي قال ساقه في الجنة أثقل من جبل أحد، رضي الله عنه وأرضاه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا. باب أيضا قوله فأما من أعطى واتقى، وباب ثاني فاتان ويسره لليسرى، وباب ثالث وكذب بالحسنى، وباب فسنيسره للعسرى، كلها عمل أبواب. ويجيب الحديث هو ابن البخاري، البخاري عليه رحمة الله، يعني فقهه عاوز يجيب كل آية لها بيجيب لها الدليل منها حديث، يعني سبحان الله ربنا أعطاه الصبر وسعة الصدر ورحمه الله رحمة واسعة. الحديث أم حديث 2 3 4 5 4564 و65 و66 و67 و68. الروايات يعني متقاربة عن أبي عبد الرحمن السلمي السلمي عن علي رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبارك عظم وشرف وكرم في بقيع الغرقد في جنازة، فقال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. فقالوا يا رسول الله أفلا نتكل؟ ملم خلاص الحكاية مجسومة معروفة. فقال اعملوا فكل ميسر. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وعن علي قال كنا قعودا عند النبي فذكر الحديث له. الرواية الثانية عن علي رضي الله عنه كنا في جنازة في بقيع الغرقد فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقل كنا معه هنا، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله، يلا أيه، فقعد وقعدنا حوله صلى الله عليه وسلم، ومعه مخصرة فنكس فجعل يمكث بمخصرته أصاه. ثم قال ما منكم من أحد وما من نفس منفوسة إلا كتب مكانها من الجنة، إلا كتب مكانها من الجنة والنار، وإلا قد كتب شقية أو سعيدة، أو كتبت شقية أو سعيدة. قال رجل يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا، مدام اتكتب إلا كتاب كتب خلاص ومضى الأمر، وندعو العمل، وده أوضح من الرواية السابقة، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل، فمن كان منا من أهل السعادة فسيصير إليها إلى عمل أهل السعادة، ومن كان منا من أهل الشقاء فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. قال أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاء. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى الآيات. يبقى إذا كان من أهل السعادة لها علامات ولها مظاهر، يشتغل يشتغل بعمل أهل السعادة، إنما يبقاش يقول لك يا عم ينام في العسل وما يشتغل، أو في الوحل بلاش العسل، ينام في الوحل وما يشتغلش، يقول لك يا عم السعيد سعيد واللي دخل الجنة داخل، ولا واحد من الجهل يقول لك هو من عارف يمكن الناس تقول يخش الجنة قبلنا، ما بيشتغلوش يعني، لا بيصلي ولا بيعبد، يقول لك من عارف إيه من عارف يعني. هو العبرة بالخواتيم صح، إنما التوفيق للعمل دليل على أن الإنسان من أهل العمل الصالح، إذا ختم له بعمله الصالح يبقى من أهل السعادة. وغالبا خواتيم بتكون حسب العمل، يعني إذا يسر الإنسان العمل الصالح واعتاده وداوم عليه فتكون خاتمته على هذا العمل، وإذا ختمت له يكون إيه مصيره إلى حسب عمله يعني، إلا ما شاء الله سبحانه وتعالى جل شأنه، لأن الخواتيم بيد الله. في حديث تنص على الإنسان يعمل بعمل أهل الجنة، وإذا أوصى والعياذ بالله في الوصية في الميراث إذا أوصى جار في الوصية فخطب له بسوء عمله ودخل النار، يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيوصي فيجور في الوصية فيختم له بسوء عمله ولا بشر عمله والعياذ بالله. جار في الوصية يموت يخش جهنم، وأن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار 70 سنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيختم له بحسن عمله فيوصي فيعدل في الوصية يختم له بحسن عمله فيدخل إليه الجنة لتقدير العزيز العليم. فلذلك نعمل ونسأل الله حسن الخاتمة، نطلب من الله أن يحسن الختام، نعمل ونرجو رحمة الله بحسن الختام بقبول العمل وبدخول الجنة. نعم. سورة الضحى، والضحى معروف الضحى الوقت المعروف في وقت ارتفاع الشمس عن شارع ضوئها. قال مجاهد: إذا سجى والليل إذا سجى، أي استوى أو سكن، وقال غيره سجى أظلم وسكن. ويقال بحر ساج، للشرح يقول بحر ساج أو ليل ساج، كما قال العربي: ليل ساج ونهار داج وسماء ذات أبراج وبحر وبحار ذات أمواج وأرض ذات فجاج، البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، ألا يدل ذلك على القوي القدير سبحانه وتعالى، على الخالق سبحانه وتعالى جل شأنه، على اللطيف الخبير، ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ يعني إذا كان فيه ليل ساكن ونهار متحرك وحركة وسكون ونشاط وأمواج وبحار واختلاف الأحوال، هذا يدل على اللطيف الخبير سبحانه وتعالى جل شأنه. ووجدك عائلا أي فقيرا، قال السراء معناها فقيرا، وقال غيره عديما يعني معدم المال، في الفقير يعني ماله قليل، أنما العديم معناها إيه؟ ليس له مال، والمراد أنه أغناه ربه بما أرضاه، لا بكثرة المال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن عنده مال إيه؟ كثيرا، إنما أغناه عن غيره، وجد كفايته القليل الكافي وأرضاه بالقناعة، رزقه لإيه؟ القناعة، أغناه بما أرضاه، يعني أعطاه ما أعطاه وأرضاه به، فكان غنيا بما رضي به. ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، صلى الله عليه وسلم. ما ودعك ربك وما قلى، فيه قراءة ما ودعك ربك وما قلى، ذكروا لها أسباب لكن أقواها ما جاء في حديث البخاري، حديث جندب ابن سفيان رضي الله عنه قال: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلتين، اشتكى يعني كان يتدوه فيه يعني صحته ضعيفة، فكان لا يصلي بالليل ليلتين أو ثلاثة، فجاءت امرأة فقالت: يا محمد إني لأرجو أن يكون الشيطان فقد تركك، لم أره قربك منذ ليلتين أو ثلاثة، فأنزل الله عز وجل: والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وقرأ ما ودعك بالتخفيف، أي ما تركك ربك. ده سؤال في حديث بيقول إن دي قالوا أم جميل بنت حرب امرأة أبي لهب حمالة الحطب قالت المال ما يعني شيطانك ما جاش ليه، والعياذ بالله. إنما حديث تاني بيقول إن اللي سألت كانت مؤمنة، واحدة تانية يعني سألت، ويبدو إن الحال كان يشغل طبعا يومين ثلاثة مش قرآن بينزل، وطبعا اللي في الأخبار الجديدة دائما تتناقل بسرعة، والمشركين بيقولوا ما بيقولش كلام جديد، ما فيش جديد، يبقى خلاص ما فيش واحد، ما فيش ملك، ما بيجيليش جبريل، يكبر ربنا سابه وما شيء يسأل عليه كان، يبقى نبي ازاي يستهزئوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن المؤمنة سألت سؤال بطريقة غير يعني غير هذه الطريقة، طريقة مهذبة وفيها يعني إشفاق. الحديث التالي 4570 عن الأسد بن خيس قال: سمعت جندبا البجلي قالت امرأة يا رسول الله ما أرى صاحبك إلا أبطأك، فنزلت ما ودعك ربك وما قالت. قالوا ربما تكون هذه خديجة صاحبك، لأن السؤال مهذب، وتقول يعني أبطأك يعني تأخر عليك من ذكى تركك، أسلوب إذا يكون في شماتة، قالت شيطانك، كأن فيها إيه عليه اللعنة، أن فيها شماتة، لأن رسول الله تأخر عنه الوحي فأصبح لا يصلي ولا يقرأ قرآنا. فنزل قول الله تعالى مواسيا لنبيه صلى الله عليه وسلم: ما ودعك ربك وما قلى، مش هيحصل، ولا الآخرة خير لك من الأولى، ولا سوف يعطيك ربك فترضى، عليه الصلاة والسلام. ألم نشرح طويلا صلى الله على سيدنا محمد. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وثبت قلوبنا واهدنا إلى سواء السبيل واهدنا إلى سواء السبيل واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مؤمنا إلا ثبتته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا غائبا إلا سالما إلى أهله رددته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها وقضيتها يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. نعم. اللهم هيئ لنا ولأمتنا أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعاصي ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الضلال هي السفلى. اللهم وحد كلمة المسلمين، اللهم اجمع قلوبهم على محبتك وطاعتك، اللهم خذ بنواصيهم وقلوبهم وأيديهم إليك يا رب العالمين، اللهم خذ بأيدي هذه الأمة ونواصيها وقلوبها إليك يا رب العالمين، اللهم ألهمها رشدها وقها شر أنفسها، وحد كلمتها وارفع رايتها يا رب العالمين، وقو شوكتها واجمعها للحق وعلى الخير وعلى الصراط المستقيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله على آله.